كرتي تركض قبلي هي رائعة الشكل، كرتي تركض قبلي هي رائعة الشكل، وإذا قفزت عادت تجري تسبق رجلي، وإذا قفزت عادت تجري تسبق رجلي، كرتي تركض قابلي هي رائعة الشكل، كرتي تركض قابلي هي رائعة الشكل، أضربها بالقدم لا تشعر بالألم، أضربها بالقدم لا تشعر بالألم، أو حتى بالسأم من ضربات الركل، أو حتى بالسأم من ضربات الركل، أضربها بالرأس يزداد بها أنسي، أضربها بالرأس يزداد بها أنسي، تصبح بي أو تمسي تهوى اللعبة مثلي، تصبح بي أو تمسي تهوى اللعبة مثلي، كرتي تركض قبلي هي رائعة الشكل، كرتي تركض قبلي هي رائعة الشكل، وإذا قفزت عادت تجري تسبق رجلي، وإذا قفزت عادت تجري تسبق رجلي، كرتي تركض قابلي هي رائعة الشاكل، كرتي تركض قابلي هي رائعة الشاكل، أضربها بالكف فتبادر باللطف، أضربها بالكف فتبادر باللطف، فتنط على كتفي وتحط على مهلي، فتنط على كتفي وتحط على مهلي، هي تجري في الساحة أو تقفز في واحة، هي تجري في الساحة أو تقفز في واحة، بالنرجس فواحة بين جذوع النخل، بالنرجس فواحة بين جذوع النخل، كرتي تركض قبلي هي رائعة الشكل، كرتي تركض قبلي هي رائعة الشكل، وإذا قفزت عادت تجري تسبق رجلي، وإذا قفزت عادت تجري تسبق رجلي، كرتي تركض قابلي هي رائعة الشاكل، كرتي تركض قابلي هي رائعة الشاكل.